من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا اللقاء، وهو اللقاء السادس بإذن الله عز وجل، ووقفنا فيه عند باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. من يقرأ؟ الحيض بتشديد الميم. الحيض هرم خارج كالقدرة، أقله الدفعة ذات العدة ونصف شهر فيه أفضل مدة. أقله الدفعة ذات العدة ونصف شهر فيه أفضل مدة. ثلاثة. انظر، انتبه إلى الدم الأولى التي في البيت الأول، الشدة فوق الميم، وفي البيت الثالث الشدة فوق الدال، وهذا الأول مراعاة للوزن، الأول مراعاة لوزن البيت. جزاك الله خير. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. أي أن هذا الباب هو باب في بيان حكم الحيض وحكم النفاس وما يتعلق بهما، وفي بيان ما يمنعه الحدث من العبادات وغير ذلك مما سنذكره أو يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى. والحيض في اللغة هو السيلان، الحيض في اللغة هو السيلان، حاض الوادي إذا سال. أما في العرف أو في الاصطلاح فهو الدم الخارج بنفسه، هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة، هو الدم الخارج بنفسه من قبل من تحمل عادة. وقد أشار إلى هذا التعريف المصنف رحمه الله، غير أنه لم يذكر العادة، فقال رحمه الله: الحيض دم خارج ككدرة من قبل من تحمل، من قبل بسكون الباء للوزن، والأصل قبل، من قبل من تحمل يعني المرأة التي تحمل في العادة. إذن الحيض هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة، أي من فرجها من القبل، الذي يخرج من المرأة التي تحمل في العادة، أي يمكن أن تحمل. خرج بذلك ماذا؟ الصغيرة، وحددها المالكية بتسع سنوات، وخرج بذلك كذلك الكبيرة التي لا تلد لا تحمل، وهي ما كانت فوق السبعين، نص على ذلك. واضح؟ إذن لو أردنا أن نشرح التعريف شرحا نأخذ فيه محترزات المحترزات، نقول: هو الدم، إذن الحيض دم وليس صديد وليس يعني قيح ونحو ذلك، وإنما هو دم. ويلحق بهذا الدم كما أشار المصنف الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة، لأنه قال: الحيض دم خارج ككدرة، يعني الكاف هنا للتشبيه، أي في الحكم، حكم الكدرة كحكم الحيض، وكذلك الصفرة كصفرة، الصفرة حكمها كحكم الحيض كذلك. طيب، إذن قلنا أن الحيض يلحق به الصفرة والكدرة. الكدرة شيء أو سائل مائل إلى السواد، شيء ثخين نوعا ما مائل إلى السواد، فهذا يكون غالبا في بداية الحيض أو في نهايته، وأحيانا ينزل وسط الحيض. واضح؟ طبعا كتاب الحيض عموما من أصعب الكتب كما نص على ذلك النووي رحمه الله، ونحن سنتناول هذا الكتاب تناولا مجملا وبسيطا وسهلا، بحيث نتصور غالب المسائل الأصول التي تتعلق بهذا الباب. واضح؟ وإلا بعضهم جلس أكثر من سنتين يتعلم هذا الباب ولم يفهم فيه شيئا أو إلا شيئا يسيرا، لكن نحن عموما نأخذ الأحكام العامة، والمتزوج قد يفهم بعض الأشياء التي لا يفهمها العزب، واضح؟ وهذا حث على ماذا؟ على الزواج. طيب، إذا قلنا الحيض دم خارج ككدرتي، إذا قلنا الاحتراز الأول أنه دم خرج بذلك ماذا؟ ما ليس بدم. ثم قلنا ماذا؟ الخارج بنفسه، الخارج بنفسه بمعنى أنه يخرج بنفسه لا بفعل كشرب الأدوية مثلا أو بمرض أو مثلا بعملية جراحية ونحو ذلك، وإنما يخرج بنفسه شيء كتبه الله على بنات حواء، واضح؟ فقلنا ماذا؟ دم خارج بنفسه. المصنف هنا قال خارج، ويشار إلى أنه خارج بنفسه إلى ما ذكرنا. طيب، من قبل أو من قبل من تحمل عادة، خرج بذلك ماذا؟ الدبر مثلا، فإنه إذا خرج منه دم فإنه لا يعتبر، وإنما المعتبر هو الخارج من قبل المرأة. من تحمل عادة خرجت بذلك الصغيرة وخرجت بذلك الكبيرة كما بينا. إذن قال المصنف الحيض دم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي، ثم قال أقله الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة. الآن نريد أن نتعلم أحكام هذه الدماء التي تخرج من المرأة، ماذا يلزم المرأة، وما هي الأحكام المتعلقة بخروج هذا الدماء هذا الدم، ومتى يكون هذا الدم يعني مؤثرا في الأحكام المتعلقة أو بما يترتب عليه من أحكام، أو تلغى الأحكام المتعلقة به، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الباب. فقال أقله الدفعة. الله عز وجل قال في كتابه الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحيض أذى، فالمالكية عندهم أنه مجرد خروج شيء من الدم يعد حيضا، خروج الدم على ما وصفنا من قبل المرأة بأوصافه المعروفة يعد ماذا؟ يعد حيضا، ولو كان دفقة واحدة، ولو كان دفعة واحدة، واضح؟ ولو خرج لبرهة، ولو خرج لدقيقة ونحو ذلك. فقال المصنف أقله الدفعة، هذا أقل الحيض، أقل ما يسمى حيضا. فإذا سال من قبل المرأة هذا الدم ولو دفعة واحدة أو دفعة واحدة أو دفقة واحدة فإنه يلزمها أن تغتسل، كما أنها إذا كانت صائمة فإنها يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم ولا يعتد بذلك اليوم، كذلك إن استمر معها فإنها لا تجب عليها الصلاة، تسقط عنها الصلاة كما سيأتي في أحكام ذلك. فمجرد خروج هذا الدم لدفعة فإنه مؤثر في هذه الأحكام التي تتعلق بالعبادة، التي تتعلق بماذا؟ بالعبادة. أما ما يتعلق بالعدة وهي في باب المعاملات والعادات فإن المعتبر في ذلك أقل الحيض في ذلك هو ماذا؟ هو يوم كامل أو بعض يوم له بال، أو بعض يوم له بال، لو استمر معها لمدة يوم كامل أو أكثر اليوم فإنه في هذه الحالة يعتبر هذا الحيض وله أحكامه في ماذا؟ في العبادة وفي العدة التي قال عنها أقله الدفعة لا في العدة. ما معنى لا في العدة؟ أي أن أقل الحيض، أن أقل الحيض في العبادة هو دفعة، أما أقل الحيض في العدة والاعتداد بالعدة اعتبارها في الحساب فإن ذلك لا بد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون سائلا ليوم كامل أو بعض يوم له بال، واضح هذا؟ حتى تفهموا أكثر، أنا أخشى أن بعضنا لا يفهم معنى الحيض ونحو من ذلك. الدماء التي تخرج من النساء ثلاثة أنواع، هناك دم يخرج من النساء وهذا الدم على ثلاثة أنواع. النوع الأول حيض، وهذا الذي كنا نشرح في حقيقته، والدم الثاني هو النفاس، وهذا يخرج مع الولادة، أو عقب الولادة كما سيأتي بيانه على خلاف. واضح؟ وهناك دم فساد وعلة ويسمى استحاضة. واضح؟ هذه الدماء الثلاثة كما هو مبين عندكم، هذه الدماء الثلاثة هي التي تخرج من فرج المرأة، من قبل المرأة. واضح؟ من المحل الذي يخرج منه الولد تخرج هذه الدماء. إذن الدم الأول الذي نحن بصدده هو دم الحيض، وقد عرفناه وأخذنا محترزاته. أقل هذا الدم، متى تترتب على خروج هذا الدم الأحكام؟ يترتب على خروجها، تترتب الأحكام على خروج هذا الدم إذا خرج ولو لدفعة واحدة، والأحكام المترتبة على خروجه ولو لدفعة واحدة هي الأحكام المتعلقة بالعبادة. أما العدة التي قال الله عز وجل فيها والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء، بمعنى لما تطلق المرأة تنتظر تعتد ثلاثة حيض، على تفسير المالكية فسروا القرء بالحيض. فالمرأة إذا كانت حائضا وطلقها زوجها، هذا استطراد يعني لكن أشار إليه الناظم، وطلقها زوجها فإنها لا تعتد، أو الحيض المعتبر في العدد هو الحيض الذي كان ليوم كامل أو بعض يوم له بال. واضح؟ اتضح المعنى؟ هذا الذي تحسبه. أما لو خرج دفقة واحدة فإنه لا تعتد به ولا يعتبر في حساب العدد، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب النكاح والعدد والطلاق وما يتعلق بذلك. المهم أن تفهموا أن الأحكام في العبادة تترتب بعد خروج الدم ولو دفعة واحدة. واضح؟ لكن العدة كما قال المصنف لا في العدة، فإن أقل الطهر المتعلق بالعدة هو ماذا؟ يوم كامل أو بعض يوم. طيب، ونصف شهر فيه أقصى المدة. نحن تعرفنا على أقل الحيض. ما هو أكثر الحيض؟ أكثر مدة تجلس فيها النساء مع هذا الدم هي نصف شهر، وهو 15 يوما. فما زاد على 15 يوما فإنه يعد ماذا؟ دم فساد وعلة، الذي يسمى ماذا؟ الاستحاض. واضح؟ وهنا لا بد أن نشير إلى شيء مهم، وهو أن النساء أصناف، النساء أصناف، فهناك المبتدأ وهناك المعتادة وهناك الحامل وهناك الملفقة. تمام؟ عندنا الشريحة، تبهتم؟ عندنا المبتدأ. المبتدأ هي التي ليس لها عادة في الحيض، وإنما هي تحيض لأول مرة يأتيها الحيض، هذه تسمى ماذا؟ المبتدأ، لها أحكامها الخاصة بها. واضح؟ وهناك المعتادة، وهي التي حاضت من قبل واستقرت لها عادة معينة، كأن تحيض مثلا في الشهر ستة أيام أو خمسة أيام، وصارت هذه هي عادتها، كل شهر تحيض كم؟ خمسة أيام أو ستة أيام على حسب عادتها. وهناك الحامل، وهي معروفة، الحامل التي في بطنها جنين، فهذه كذلك معروفة لديكم ولها أحكامها كما سنأتي إليه. وهناك الملفقة، وهذا التلفيق أو الملفقة هو وصف لتلك الأصناف الثلاثة المتقدمة، فقد تكون المبتدأة ملفقة، وقد تكون المعتادة ملفقة، وقد تكون الحامل ملفقة. أنا أريد أن أشرح الحيض إجمالا ثم نتتبع كلام المصنف. المبتدأة أقل الطهر بالنسبة للمبتدأ أو للحامل أو للمعتادة كله دفعة واحدة. واضح؟ لو خرج الدم منها ولو لبرهة ولو لدقيقة وسال منها سيلانا فإنها تعتبر حائض. واضح؟ ما هو أكثر الحيض لدى المبتدأ ولدى المعتادة ولدى الحامل؟ يختلف. بالنسبة للمبتدأ أكثر الحيض بالنسبة لها نصف شهر، 15 يوما، فلو زادت على 15 يوما فإنها تصبح ماذا؟ مستحاضة، تغتسل وتصلي وتفعل كل شيء كالطاهرة. وأما المعتادة فأكثر الطهر هي عادتها، هي تعتبر بماذا؟ بعادتها. لو كانت عادتها 5 أيام فإنها تجلس 5 أيام لا تصلي ولا تصوم ولا، إلى أن تنتهي تلك 5 فتغتسل وتصلي وتقضي مرة من الصيام. واضح؟ طيب، لو تمادى الدم فوق 15 يوما هذا اعتبرناه ماذا؟ استحاضة. ولو تمادى الدم فوق عادة المعتادة ماذا يعتبر؟ هل يعتبر استحاضة؟ هناك شيء عند المالكية يسمى الاستظهار. واضح؟ يسمى ماذا؟ الاستظهار. تستظهر المرأة 3 أيام، بمعنى أن المعتادة لو كان حيضها 5 أيام مثلا، ثم زاد الدم في شهرها في الشهر الأخير مثلا تجاوز 5 أيام، فإنها تنتظر يوما، فإن طهرت اغتسلت وصلت، فإن لم تطهر زادت يوما ثاني، فإن طهرت في ذلك اليوم الثاني اغتسلت وصلت، فإن لم تطهر واستمر معها الدم زادت يوما ثالثا. واضح؟ فإن طهرت اغتسلت وصلت، فإن لم تطهر هل تزيد اليوم الرابع؟ لا، اليوم الرابع يعد ماذا؟ استحاضة، وما بعده استحاضة. واضح؟ نعم، هذه المعتادة. أما المبتدأة التي أكثر الطهر عندها 15 يوما فإنها لا تستظهر 3 أيام إلا إذا كان عدد أيام حيضها أقل من 15 يوما. لنفرض أن هذه المبتدأة لأول مرة يأتيها الحيض فجاءها لمدة 10 أيام وانقطع، تمام؟ إذن تحددت عدتها، صارت الآن ماذا؟ لها عدة. ما هي عادتها؟ صارت لها عادة. ما هي عادتها؟ 10 أيام. واضح؟ طيب، الشهر الثاني استمر معها الدم بعد 10 أيام، استمر إلى اليوم الذي بعده، ثم اليوم الذي بعده، ثم اليوم 13. لو استمر في اليوم الذي بعد 10 فإنها تنتظر وتنظر هل طهرت أم لا، فإن طهرت اغتسلت وصلت، وإلا زادت اليوم الثاني 10، فإن طهرت وإلا زادت اليوم 13. كم زادت الآن؟ 3 أيام. هل تزيد اليوم 14؟ لا تزيد. طيب، الآن تقررت عادتها الجديدة، صارت كم؟ 13 يوما. ثم جاء الشهر الذي بعده وحاضت هذه المبتدأة التي كانت مبتدأة الآن صارت لها عادة. المبتدأة تكون مبتدأة مرة واحدة في اليوم الأول. فالشهر الثالث جاءها الحيض واستمر معها 13 يوما وزاد اليوم 14. واضح؟ فإنها في هذه الحالة كذلك تستظهر، تنتظر. فإن انقطع عنها الحيض اغتسلت وصلت، وإلا زادت اليوم 15. فإن انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. واضح؟ فإن لم ينقطع فهل تزيد يوما ثالثا؟ نحن قلنا الاستظهار يكون ب3 أيام. هل تزيد يوما ثالثا الذي هو اليوم 16؟ لا تزيد. لماذا؟ لأن عندنا حد لا نتجاوزه أبدا الذي هو 15 يوم. المرأة لا تتجاوز في الحيض أكثر من 15 يوم. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بالمبتدأ. وكذلك ضمنا تكلمنا عن المعتادة. المبتدأة هي التي يأتيها الحيض لأول مرة، إن استمر معها الدم فإنها تجلس 15 يوما حائضا لا تصلي ولا تصوم. واضح؟ كما جاء في الحديث استدل من قال بأن أكثر الحيض 15 يوما، استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجلس المرأة نصف دهرها لا تصلي، ودل ذلك على ماذا؟ على أن أكثر شيء هو نصف الدهر الذي هو نصف زمانها الذي يحدد بالشهر نصف الشهر الذي هو 15 يوم. هذا مما استدل به، وإن كان الحديث سنده مقال، وذكر غير واحد أنه لا أصل له كابن حجر والهيتمي رحمهم الله. طيب، الآن هذا ما يتعلق بالمبتدأ والمعتادة. الحامل، عندنا الحامل في المذهب مما تفرد به المالكية عن سائر المذاهب. قالوا عليكم السلام، قالوا أن الحامل تحيض، بخلاف ما عند المذاهب الأخرى، قالوا الحامل لا تحيض، وهذا هو الأكثر. الأكثر والعادة المعتبرة المعروفة أن الحامل إذا علق برحمها، إذا علقت برحمها أو علق برحمها الجنين فإنها لا تحيض، أليس كذلك؟ تعرفون هذا. لكن المالكية قالوا إنها تحيض باعتبار ما وقع لجماعة من أهل المدينة في زمن الإمام وقبل زمن الإمام، وثبت أو ورد شيء من ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن الحامل تحيض. المالكية لهم في الحامل تفصيل لا يوجد عند غيرهم، وهو كالتالي: إذا حاضت الحامل في الشهر الأول من حملها أو في الشهر الثاني، هناك قلم يا شيخ مراد؟ طيب، عندنا الآن مدة الحمل كم؟ 9 أشهر. واضح؟ في الشهر الأول والثاني لها حكم، لها حكم في مدة الحيض بالنسبة لها، واضح؟ ومن الشهر الثاني إلى نهاية الشهر السادس لها حكم يختلف، ومن الشهر السادس إلى الشهر التاسع أو ما فوق السادس، لأنه يعني أحيانا يولد الطفل وهو ابن 7 أشهر أو نحو ذلك، لها حكم آخر. في الشهر الأول والثاني حكمها كحكم عادتها، فلو كانت تحيض في الشهر 6 أيام فحكمها كحكم عادتها، فلو حاضت الحامل في الشهر الأول أو في الشهر الثاني فإنها وكانت عادتها 6 أيام فإنها تجلس 6 أيام، فإن زاد الدم عن ذلك استظهرت بيوم ثم بثاني ثم بثالث، واضح؟ ما لا يضرها مثلا، ثم لا يضرها مثلا، يعني تبلغ 9 أيام، فالعاشر لو بقي الدم يسير يعتبر دم استحاضة ولا يترتب عليه حكم، واضح؟ هذا ما يتعلق بالشهر الأول وبالشهر الثاني. من الشهر الثاني إلى الشهر السادس أكثر الحيض بالنسبة لها 20 يوما، تجلس 20 يوما، إذا جلس معها الدم فإنه يعتبر حيضا لمدة 20 يوما، واضح؟ من الشهر السادس إلى الشهر التاسع أكثر الحيض بالنسبة لها شهر كامل، لو استمر معها الدم طول وقتها لمدة شهر ونصف شهرين تعتبر حائضا، لا تصلي ولا تصوم ولا تفعل أي شيء. هذا بناء على قول المالكية المشهور أن الحامل تحيض، وهناك قول ضعيف في المذهب أن الحامل لا تحيض أصلا، وهو الذي عند المذاهب الأخرى، واضح؟ وأن ما يخرج منها من دم إنما هو دم علة وفساد وليس دم حيض. هذا ما يتعلق بالمبتدأ والمعتادة والحامل. بقي ماذا؟ الملفقة هو وصف لما ذكرناه. الملفقة هي التي تقطعت أيام حيضها بأن صارت تحيض يوما وتطهر يوما، ثم تحيض اليوم الذي بعده وتطهر اليوم الذي بعده، وهكذا. هي كانت معتادة، عادتها مثلا 6 أيام، ثم بعد ذلك تغيرت لأن الحيض له يتأثر كثيرا بالتغذية بما يأكله الإنسان، بالجو الذي يعيش فيه. قد تكون في بلد تكون عادتها مستقرة 6 أيام، فإذا جاءت إلى بلد حار أو بلد بارد تغيرت عادتها وصارت مثلا أكثر من ذلك أو أقل، أو صارت ملفقة، واضح، صارت أيامها بمعنى متقطعة. فما هو التلفيق؟ التلفيق إذا تقطعت أيام طهر المرأة، أيام حيض المرأة، فإنها تلفق تلك الأيام. كانت عادتها 6 أيام مستمرة ومتواصلة، ثم في شهر من الشهور صارت أيامها متقطعة، يوم تحيض ويوم تطهر، ويوم تحيض ويوم تطهر. ماذا تفعل الحائض في هذه الحالة؟ نحن قلنا أنه إذا خرج منها ولو دفعة واحدة أو دفقة واحدة فإنها تكون حائضة، فاليوم ذلك اليوم الذي حاضت فيه تعد حائضا، واليوم الذي طهرت فيه تعد طاهرة، تغتسل وتصلي، تفعل كل شيء. هذا عندنا في المذهب وعند الشافعية. ثم حاضت اليوم الثالث، ثم طهرت اليوم الرابع، وهكذا. ماذا تفعل؟ تلفق أيام حيضها فقط. ماذا تفعل؟ تلفق أيام حيضها. ما معنى التلفيق؟ هو الجمع، تجمع اليوم الأول مع اليوم الثاني مع اليوم الثالث مع اليوم الرابع مع اليوم الخامس مع اليوم السادس. فإذا وصلت إلى اليوم السادس اكتمل ماذا؟ اكتملت عادتها. اكتملت ماذا؟ عادتها. اكتملت في كم يوم؟ في كم؟ في 12 يوما، لأنها هي تحيض يوما وتطهر يوما. إذن اكتملت في كم يوم؟ 12 يوما. طيب، هذه عادتها التي كانت عليها. لو زاد فماذا بها الدم؟ كذلك يوم طهرت فيه ثم جاءها يوم حيض، ماذا تصنع؟ تستظهر كذلك على نفس الطريقة بنفس التلفيق الذي سبق في العادة، واضح؟ تستظهر بيوم ثم طهرت يوم ثم حاضت يوما ثاني، تستظهر به كذلك، ثم بثالث تستظهر به كذلك، ثم طهرت ثم جاءها اليوم الرابع بعد العادة، هل تستظهر به؟ لا، يعد استحاضة، يعد ماذا؟ استحاضة. ثم تحسب من يوم أن انتهى الاستظهار لو كان هناك، أو من يوم انتهاء عادتها لو لم يكن هناك استظهار، تحسب 15 يوما طهرا حتى ولو جاءها الدم، تعده ماذا؟ 15 يوما تعده طهرا. لماذا؟ لأن أقل الطهر 15 يوما، فلا بد تجلس 15 يوما تعتبر نفسها طاهرة ولو سال الدم، ثم بعد 15 يوم تحسب حسابا جديدا لحيضة أخرى. إذن التلفيق ما هو باختصار؟ سنأتي على كلام المصنف. التلفيق ما هو؟ هو ضم الأيام، ضم أيام الحيض بعضها إلى بعض، ضم أيام الحيض بعضها إلى بعض، بحيث أنها تجمع اليوم الأول مع اليوم الثالث مع اليوم الخامس إلى أن تجمع عادتها. فإن استمر معها تستظهر كذلك بثلاثة أيام ملفقة، فما زاد على ذلك تعد مستحاضة، وسيتبين كذلك يزيد وضوحا مع كلام المصنف إن شاء الله عز وجل. طيب، نقرأ ما قاله المصنف. اقرأ. أقله الدفعة. نعم، اقرأ. من يقرأ؟ أقله الدفعة. تفضل. قال رحمه الله: أقله الدفعة لا في العدة، ونصف شهر فيه أقصى المدة. نعم، أقله الدفعة، هذا بالنسبة لمن؟ للمبتدأة والمعتادة والحامل، جميع النساء. طيب، بعد ذلك أقله في ماذا؟ بالنسبة للعبادة. أما في احتساب العدة فإن المعتبر في ذلك أقله ماذا؟ يوم أو بعض يوم، له شأن. طيب، قال رحمه الله: فإن تماد الدم فوق، لا قبل ذلك، ونصف شهر، ونصف شهر فيه أقصى مدة، أقصى مدة الحيض ماذا؟ نصف شهر، 15 يوما. طيب، بعد ذلك ماذا قال المصنف؟ فإن تماد الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة. طيب، فإن تماد الدم إذن قلنا أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وهذا بالنسبة للجميع لا يتجاوز أي من النساء 15 يوما. بالنسبة للمبتدأة لم يأتي، ليست لها عادة، أول مرة يأتيها الحيض، لو استمر معها فإنها تجلس 15 يوما. واضح؟ ما زاد على 15 يوما لا تعتبره حيضا، وإنما تعتبره استحاضة. طيب، فإن تماد الدم فوق العادة، هذه من؟ هذه المعتادة، انتهينا من المبتدأة. هذه المعتادة، المعتادة أقل الحيض عندها كم؟ أقل الحيض دفعة، نستصحب ما كان في البيت الأول، أقل الحيض ماذا؟ دفعة واحدة أو دفقة واحدة. طيب، فإن تماد الدم فوق العادة، هذه لها عادة، غالب، انتبهوا، غالب عادات النساء 5 أيام 6 أيام، هذا في الغالب، أكثر نساء الدنيا 5 أيام 6 أيام. لكن هناك حالات، هناك حالات يستمر فيها الدم، هناك حالات بعض النساء عندها عادتها 10 أيام وهذا موجود، لكن غالب النساء عادتهن ماذا؟ بين 5 و6. طيب، فإن تماد الدم فوق العادة، إذن الكلام هنا عن ماذا؟ عن من؟ عن المعتادة، لها عادة وعادتها 6 أيام مثلا. فإن تماد الدم فوق 6 أيام ماذا تصنع؟ استظهرت ثلاثة معتادة، أي تستظهر بثلاثة أيام. هل تنتظر 3 أيام حتى ولو انقطع عنها الدم؟ لا. واضح؟ هي تستظهر 3 أيام إذا تماد معها الدم، أما لو انقطع في اليوم الأول تغتسل وتصلي كما بينا. واضح؟ لكن إن استمر معها الدم 3 أيام فإنها تبقى حائضا لمدة 3 أيام. القول بالاستظهار هو من مفردات المالكية، باقي المذاهب لا يقولون بالاستظهار، واستدلوا لذلك ببعض الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت مرثد الحارثية: اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي، واستظهري بثلاث ثم اغتسلي وصلي. والحديث في الحقيقة ضعيف، لا يصح في هذا في الاستظهار حديث، كما قال ابن العربي مالكي قال في القبس رحمه الله، قال: الاستظهار ثابت في العمل، الناس تعمل به، لكنه ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث، بمعنى أن أهل المدينة في ذلك الزمان كانوا يعملون بالاستظهار، لكن الحديث لم يثبت به، لأنه مداره كله على حرام بن عثمان. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام. فالحديث الواردة في الاستظهار لا تصح. إذن قال: استظهرت 3 معتادة، ثم قال: حتى إذا جاوز نصف شهر فمستحاضة كحكم الطهر. واضح جدا، حتى إذا جاوز الدم نصف شهر، تجاوز 15 يوما فتكون ماذا؟ مستحاضة كحكم الطهر. حكم المستحاضة كحكم المرأة الطاهر التي ليس عندها دم أصلا. واضح؟ المستحاضة قلنا يخرج منها دم، لكن هذا الدم دم علة وفساد، يخرج من عرق كما قيل، فيستمر خروجه، فهذا الدم لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم شرعي. لماذا؟ لأنه تجاوز نصف الشهر، تجاوز 15 يوما. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح. طيب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كامل. أعد: وحامل في 6 أو في أقل. الحامل إذا كانت في شهرها السادس أو في أقل من السادس وأكثر من شهرين، واضح، وأكثر من شهرين على ما بينا في المجال، ما حكمها؟ ما أكثر الحيض في عندها؟ لا، نتكلم عن أقل من 6 أشهر. قال المصنف: 20 أي 20 يوما. واضح؟ 20 يوما هذا أكثر حيضها، أكثر الحيض الذي تمكثه. فلو استمر معها الدم 16 يوما فهي حائض، 17 يوما حائض. شوف، خالفنا القاعدة التي أصلناها، في هذا في هذه الفترة خالفنا القاعدة. لو مكثت 17 يوما هي حائض، 19 يوما حائض، 20 يوما حائض، 21 يوما مستحاض. مستحاض هذا إذا كان حملها ما بين الشهرين إلى ستة أشهر. قال لا تستظهر، لا تستظهر على ما سيأتي بيانه الآن. قال وحامل في ستة أو في أقل، أو في أقل من ستة أشهر، 20 أو ما فوقها شهر كمل. أي لو كانت حاملا فوق الستة أشهر فإنها كم مدة أكثر حيضها؟ شهر كامل. لو بقيت شهرا كاملا يسيل منها الدم فهي حائض. واضح؟ شهر كمل. ثم قال، ثم شرع الآن في بيان حكم التلفيق. نعم، لم يذكره المصنف، لم يذكره المصنف بناء على قول ضعيف في المذهب أنه أن ما بعد الستة أشهر أو ما كانت فيه في الشهر الأول هو كستة أشهر، كما دون الستة أشهر. بعضهم جعل من أول شهر من حملها إلى نهاية ستة أشهر، هذا كله ماذا؟ 20 يوما. لكن المشهور في المذهب هو ما ذكرنا، هو ما ذكرنا. الأقوال في هذا في الحامل كثيرة في المذهب، لكن أنا ما أريد أن أتوسع كثيرا. لكن المشهور هو أنه من بداية حملها إلى تمام الشهرين هذه حكمها كحكم كالمعتادة، كعادتها التي كانت عليها. ثم بعد الشهرين إلى الستة أشهر 20 يوما، ثم بعد الستة أشهر إلى تمام الولادة فهذه تكون أكثر حيضها شهرا كاملا. طيب، قال رحمه الله ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقد تحقق. طيب، وإن تقطع طهرها تلفق. إذا تقطع طهرها سواء كانت مبتدأة أو حاملة أو حاملا أو معتادة فإنها تلفق أيام ماذا؟ حيضها. وفي الحقيقة يعني ينبغي لنا أن نفرح بهذا النظم، لأنه اعتنى عناية فائقة بألفاظ خليل، كأننا ندرس الآن في مختصر خليل. صحيح الله، يعني نفس الألفاظ حافظ عليها، حافظ على عمدة المالكية الذي هو مختصر خليل. خليل رحمه الله قال نفس الكلام، قال تلفق أيام حيضها فقط. شوف حتى أنه أدرج فقط هنا، لماذا؟ احترازا من أن يظن أن أيام الطهر تلفق كذلك. لا، لا تلفق أيام الطهر، وإنما الذي يلفق أيام الحيض فقط. فقال رحمه الله وإن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها، بمعنى لو كانت معتادة أو حاملا أو مبتدأة وتقطع طهرها صار يوما يأتي ويومين ما يأتي ويوم يأتي وثلاث أيام ما يأتي، ماذا تصنع؟ تلفق أيام حيضها، تجمع وتضم أيام الحيض إلى أن تبلغ عادتها إن كانت معتادة، فإن زادت تستظهر، أو تبلغ 15 يوما إن كانت مبتدأة، أو أن تبلغ 20 يوما إن كانت حاملا بين الشهرين والستة أشهر. واضح؟ التلفيق يدخل على الجميع، على المبتدأ والمعتادة والحامل. نعم، ثم قال قال وإن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا، أي فحققوا هذا الأمر وأضبطوا مسألة التلفيق، فإنها مهمة وقد تشكل على بعض الناس. طبعا يا مشايخ، يوم ينقطع الدم في التلفيق، إذا انقطع، إذا حاضت اليوم الأول ثم انقطع في اليوم الثاني فإنها تغتسل وتصلي، ثم لو عاودها مرة أخرى ثم انقطع عنها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وكل شيء مثل الطاهر. قال المالكية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجد الدم وجد الحكم، انتفى الدم انتفى الحكم، وهكذا. واضح؟ الأسئلة كثيرة. طيب تفضل. ما هو أقل مدة لانقطاع المطالب؟ نعم، ساعة وخمسة دقائق قلنا ولو للحظة ينقطع الدم ولو للحظة؟ نعم. لا لا لا، هو السيلان يا مشايخ ليس السيلان باستمرار وإلا تموت المرأة. المقصود أن هو لا بد أن نفهم ما معنى الحيض. الحيض هو بقاء الدم، صح هو يسيل لكن لا يسيل باستمرار، وإنما تعرف ذلك المرأة أنه لم ينقطع دم حيضها بماذا؟ تدخل قطنا في فرجها مثلا فتجد أن آثار الدم باقية، واضح؟ تجد الدم لا يزال باقيا لكن لا يسيل هو في الأيام الأولى يسيل بنوع يعني بقوة، يعني يخرج إلى الخارج حتى يتقطر يصبح يقطر، لكن في بعض الأحايين لا يصير يقطر، لكن لو أدخلت شيئا لوجدت دما، وهذا معناه أن دم الحيض لم ينقطع عنها، أن دم الحيض لم ينقطع عنها. أما لو استمر الدم 6 أيام وهو يجري هذا ما يبقى فيها دم. نعم. أقل مدة مثل ما ذكرنا لك الآن، هي مثلا جاءها الدم سال منها الدم هو لا ينقطع، قلنا لو أدخل شيئا لو أدخلت شيئا لوجدت الدم، فإذا مثلا لم تجد دما ووجدت آثار الطهر التي سنتعرف عليها وهي ماذا؟ إحدى العلامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف. فلو أدخلت قطنا ووجدت فيه ماء كالجير الأبيض وهو ما يسمى بالقصة البيضاء، فتعلم المرأة من نفسها أنها ماذا؟ أنها قد طهرت، واضح؟ كذلك لو أدخلت قطنا ووجدت جفافا ما وجدت شيء إلا رطوبة الفرج ولم تجد دما ولا كدرة ولا صفرة، ففي هذه الحالة صارت طاهرة تطهر، واضح؟ تعتبر طاهرة. طبعا القصة البيضاء التي جاءت في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، كان النساء في عهد عائشة رضي الله عنها يبعثن إليها يسألنها عن الصفرة والكدرة، فقالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فبعض النساء تطهر بالقصة البيضاء التي هي كالماء الأبيض كالجير الماء الأبيض، وبعض النساء تطهر بالجفوف. فمن كانت عادتها الطهر بالقصة البيضاء التزمت عادتها، واضح؟ ومن كانت عادتها الجفوف ورأت القصة البيضاء لا تعتبر بعادتها وإنما تعتبر بالقصة البيضاء، لأنها أقوى في الدلالة على الطهر، أقوى في الدلالة على الطهر. فهناك علامات تعرف المرأة بها أنها قد طهرت، واضح؟ طيب نكمل نتابع ألفاظ المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله ثم النفاس الدم للولادة أكثر من 60 لا زيادة. إذن بعد أن أنهى الكلام عن الحيض انتقل إلى الكلام على النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة عقب الولادة أو مع الولادة، إذا ولدت المرأة فإنه يخرج منها دم، يخرج مع الولد ويستمر سيلانه بعد الولادة. في بعض الحالات المرأة لا يخرج منها دم، إذا ولدت لا يخرج منها دم، هل نعتبرها نفساء ولا لا؟ نعتبرها نفساء ويجب عليها أن تغتسل، واضح؟ إذن العبرة بخروج الولد، العبرة في النفاس بخروج الولد. فإذا خرج الولد وجب عليها الغسل لأنها كانت نفساء، لأنها كانت نفساء ولو انقطع عنها الدم، واضح؟ فقال المصنف ثم النفاس عرفه فقال هو الدم للولادة، يعني الدم الخارج مع الولادة أو بسبب الولادة. اعترض بعض الشراح على الناظم فقال كان ينبغي أن يقول ثم النفاس، يعني ما معناه ليس نظما، ما معناه أن يقول أن الدم أن النفاس هو خروج الولد، مجرد خروج الولد يترتب عليه ماذا؟ أن تكون المرأة نفساء ولو لم يخرج دم، ولو لم يخرج دم. لكن هذا الاعتراض يعني قد يضعف، لأن المصنف يحكي على الغالب، الأعم الأغلب، الحكم للغالب، الحكم للغالب، الغالب النساء لما يلدن يخرج الدم مع الولادة وعقب الولادة، فهذا الدم هو دم النفاس. قال ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، نحن تقدم معنا أن المرأة الحائض أكثر حيضها ماذا؟ 15 يوم. أما النفساء فأكثر نفاسها كم؟ 60 يوما. لو استمر معها الدم لمدة 60 يوما فإنها لا تصلي ولا تصوم إلى أن تنتهي 60 يوما. فإن انتهت 60 يوما هل تستظهر بثلاثة أيام؟ لا تستظهر. قال المصنف لا زيادة، إشارة إلى أنه لا وجود للاستظهار في النفاس. تمام. قال رحمه الله ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة. طيب ما أقله؟ ما أقل دم النفاس؟ نحن ذكرنا أن أقل دم الحيض كم بالنسبة للعبادة؟ دفعة. قال أدناه كالحيض. إذن أدنى دم النفاس، دم النفاس كم؟ دفعة كالحيض، حكمه كحكم الحيض. واضح؟ إذن أقل النفاس دفعة وأكثره 60 يوما. طبعا من مفردات المالكية أن أكثر النفاس 60 يوما، وإلا الجمهور على أنه 40 يوما. قال رحمه الله أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر. أقل الطهر، تبهوا، نحن كنا نتكلم عن أقل الحيض وأكثر الحيض، الآن يشير المصنف إلى أكثر إلى أقل الطهر. أقل الطهر 15 يوما، لابد خلال 15 يوما تكون المرأة فيها حائضا حتى ولو سال فيها معها دم. قال رحمه الله أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه، أي في ماذا؟ في النفاس. وأدنى الطهر في النفاس وفي الحيض نصف الشهر، الحكم واحد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن المرأة لو ولدت ثم جاءها دم النفاس، واضح؟ جاءها لمدة 10 أيام ثم انقطع عنها لمدة 5 أيام، تمام؟ ثم بعد ذلك عاودها الدم، فما حكم هذا الدم الذي عاودها بعد 5 أيام؟ ها؟ هو نفاس، تلفق، نفس الكلام، نفس الكلام، تلفق النفساء تلفق أيام نفاسها، فإلى 60 يوما. لكن لو انقطع عنها الدم لمدة 15 يوما ثم عاودها بعد ذلك، فماذا يعتبر؟ يعتبر حيضان. وهذا معنى قولنا أن أقل الطهر ماذا؟ 15 يوما. 15 يوما. الأمر سهل جدا لكن يحتاج إلى نوع من التركيز، يحتاج إلى نوع من التركيز. نعم، لو ذكرنا هذا ونص عليه الفقهاء أنه لو لم يخرج من المرأة لم يخرج معها دم تغتسل وهي طاهر، فلو عاودها الدم قبل 15 يوما فهو من دم النفاس، تبدأ تلفق. نعم تبدأ تلفق. لكن لو عاودها بعد 15 يوما فإنه دم حيض مستأنف جديد. نعم. طيب ثم قال اقرأ. قال رحمه الله والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. نعم، قال والحيض كالنفاس في جميع أحكامه، كلام واضح جدا. أحكام النفساء كأحكام الحيض من النساء، على أنه تختلف عنها في ماذا؟ في أكثر الدم، مكثي الدم الذي هو 60 يوما. أما ما يترتب على ذلك من أحكام فهي كالحيض في قضية عدم وطئها، لا يطأها زوجها، وأن لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كل ذلك، ولا تمس المصحف ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد وتمكث فيه، كل هذه الأحكام التي ستأتي كلها مثل النفساء مثل الحائض. واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر، في جميع أحكامه أو في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، في جميع ما تقدم من أحكام. ثم قال رحمه الله ويمنع المحدث أن يطوف أي يطوف ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. نعم. طبعا هنا كما تنظرون في عندكم في الشاشة قلنا تكلمنا عن الطهر والمصنف تكلم عن الطهر. أقله كما قلنا 15 يوما، هذا الطهر وليس الحيض، انتبهوا، أقل مدة الطهر 15 يوما. لذلك قلنا أن المرأة لو حاضت 15 يوما ما بعد 15 يوما ماذا يعتبر؟ استحاضة، فهي حكمها كحكم الطاهرة، فلا بد أقل شيء في الطهر 15 يوما. طيب أكثره لا حد له، لو بقيت طاهرة 7 أشهر فهي طاهر ولا عليها شيء، حكمها حكم الطاهر لا حد له. لو بقيت امرأة عمرها 27 سنة وبقيت 10 سنوات بدون حيض هي طاهر، وتصلي وتصوم وكل شيء، أحكامها أحكام الطاهر لا حد لأكثرين. ما علاماته ذكرناها، القصة البيضاء والجفوف. طيب ثم قال رحمه الله: ويمنع المحدث أن يطوف. نعم اقرأ. ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. طيب تذكرون في العنوان ما هو؟ باب الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث، واضح؟ إذن الآن هذا القسم الثالث، تكلمنا عن الحيض ثم النفاس ثم ما يمنع عن المحدث أو عن المحدث عفوا. قال: ويمنع المحدث أن يطوف. نعم، قال ما يمنع منه المحدث، ما الذي يمنع منه المحدث؟ أولا قال يمنع من الطواف. إذا كان طبعا الآن نتكلم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر والحيض، كل واحدة من أو كل واحد من هذه الثلاث يعني له أحكامه التي أو التي تترتب على تلبس المرء به. فالآن عندنا المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر الذي هو الجنابة والحائض. أما المحدث حدثا أصغر فيمنع من أشياء أو من أشياء هي ماذا؟ هي الطواف كما هو مبين عندكم، أولا الصلاة، و يمنع كذلك من الطواف، ويمنع من مس المصحف، هذه ثلاثة، واضح؟ هذه ثلاثة، هناك خطأ في الصيام والاعتكاف. إذن هذه الثلاثة يمنع منها ماذا؟ المحدث حدثا أصغر، ليس على هو على طهر لكنه غير متوضئ، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وضوء أصغر فقط، فهذا يمنع من ماذا؟ المحدث حدثا أصغر يمنع من ماذا؟ من الصلاة ومن الطواف ومن مس المصحف، تمام؟ طيب المحدث حدثا أكبر يمنع من ماذا؟ من الصلاة ومن الصيام. ومن الصيام يمنع؟ لا يمنع من الصيام، لا يمنع من الصيام. المحدث حدثا أكبر، من استيقظ على جنابة هل يمنع من الصيام؟ يصوم، إلا إذا أخرج المنية عمدا أو جامعة في نهار رمضان، هذا شيء ثاني، لكن نتكلم عما لو كان متلبسا ابتداء بالحدث الأكبر هل يمنع من الصيام؟ لا يمنع. ولا يمنع من الصلاة؟ ولا يمنع؟ يمنع من الصلاة. والاعتكاف يمنع؟ نعم يمنع من الاعتكاف، لأنه سيدخل إلى المسجد، واضح؟ وسيصوم، لأن الاعتكاف من شرطه عندنا الصوم. طيب كذلك يمنع من ماذا؟ من الطواف. المحدث حدثا أكبر يمنع من الطواف، الذي على جنابة ويحتاج إلى غسل هذا يمنع من الطواف. كذلك يمنع من مس المصحف، يمنع من مس المصحف، ويمنع من الاعتكاف، ويمنع كذلك من دخول المسجد ولو اجتيازا، ولو أن يجتازه كما جاء في الآية، واضح؟ إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. طيب هذا ما يمنعه الحدث الأصغر وما يمنعه الحدث الأكبر. ما الذي يمنعه الحيض؟ الحيض يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف، غير ألا تطوفي بالبيت. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ قال افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فتمنع من الطواف وتمنع كذلك من مس المصحف لا يمسه إلا المطهرون، وتمنع من الاعتكاف، وتمنع كذلك من الاعتكاف لأنه يستلزم ماذا؟ صياما، ويستلزم دخولا ومكثا في المسجد ونحو ذلك، وصلاة. طيب، كذلك الحيض يمنع من ماذا؟ من الطلاق والعدة. فالرجل يحرم عليه أن يطلق زوجته وهي حائض، وكذلك يمنع من العدة بمعنى أنها لا تحسب العدة، لا تدخل الحيضة التي هي فيها، لا تحسبها في ماذا؟ في العدد الثلاث، وإنما تعتبر بالحيضة المقبلة، تعتبر بالحيضة المقبلة. هذا فيما لو خالف زوجها الشرع وطلقها حال حيضها، ولا أريد أن أسترسل في هذا المجال لأنه سيأتي في كتاب الطلاق. طيب، ثم كذلك الحيض ماذا يمنع؟ يمنع الوطأ، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، فاعتزلوا النساء في المحيض. بل عندنا عند المالكية لا يجوز له أن يتمتع بما بين السرة إلى الركبة، فهذا محرم عليه، وإنما على المرأة أن يعني تضع على من سرتها إلى ركبتها ما يسترها، وتشده شدا حتى لا يتطرق الزوج إلى ذلك المكان، فإنه محرم عند المالكية. نعم. ثم قال، ثم الأمر الأخير، دخول المسجد ولو اجتيازا، تمنع منه الحائض كذلك والنفساء والذي هو محدث حدثا أكبر. طيب، نقرأ كلام المصنف. قال: ويمنع المحدث أن يطوف، هذا واضح، يمنع من كان محدثا حدثا أصغر ومن باب أولى أكبر، ومن باب أولى الحيض، كل هؤلاء يمنعون من ماذا؟ من الطواف. وكذلك يمنعون من الصلاة، أو أن يصلي المحدث حدثا أصغر يمنع من الصلاة، ومن باب أولى المحدث حدث أكبر كذلك يمنع من الصلاة حتى يغتسل، وكذلك الحائض حتى تطهر. أو يمس المصحف، كذلك لا يجوز لهؤلاء أن يمس أحدهم المصحف. ثم قال، نعم اقرأ. قال رحمه الله: ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك آية أو حرز حرز، إلا لك الآية، إلا لك الآية أو حرز حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز. نعم، إذن ويمنع المسجد، ويمنع المسجد بالنصب، أي ويمنع ذو الجنابة دخول المسجد أو دخول المسجد. طيب، واضح؟ يمنع ذو الجنابة المسجد أي دخوله، واضح؟ فلا يجوز له أن يدخل المسجد لا مكوثا ولا اجتيازا، موجود. قال: ويمنع المسجد ذو الجنابة، من كان على حدث أكبر على جنابة فإنه يمنع من دخول المسجد. أو يقرأ القرآن، كذلك الجنب يمنع من قراءة القرآن لأن جنابته بيده، يستطيع أن يغتسل ويصلي ويقرأ القرآن، أما قراءة القرآن على جنابة فإن ذلك لا يجوز، يمنع من ذلك. كذلك يمنع من كتابة القرآن، يمنع الجنب من كتابة القرآن، لكن استثنى هنا المصنف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، إلا لكالآية بأن يتعوذ بها أو يتحصن بها من الشيطان أو يستدل بها على مسألة فقهية، هو على جنابة وجاءه رجل يستفتيه فأجابه واستدل له، قال له: ما الدليل؟ فذكر له الآية، فهذا يجوز، فهذا مستثنى من الحكم العام. أو أراد أن يتعوذ بالله عز وجل بآية الكرسي التي تحفظه من الشيطان، فإنه يجوز له قراءتها وهو على جنابة، واضح؟ قال: إلا لكالآية ونحوها. كالآية هنا الكاف، هذه الكاف يستعملها المالكية كثيرا وعلى رأسهم خليل رحمه الله، الكاف هنا للتشبيه في الأحكام بمعنى، ويدخل في ذلك الآية والآيتين والثلاث، يعني ما قل عموما ما قل. طيب، قال: أو حرزا حرز، الحرز هو التميمة من القرآن، التميمة التي تعلق من في لدفع العين ونحو ذلك، إذا كانت من القرآن فقد اختلف في ذلك السلف في حكمها، وإن كان الأولى والصحيح أنه يتجنبها الإنسان، لكن عموما إذا كانت مكتوبة بالقرآن اختلف السلف في حكم في تعليقها في حكم تعليقها. أما لو كانت من غير القرآن فهذه محرمة ومن من تعتبر من الشرك، من الشرك أن يعلق الإنسان تلك التميمة التي ليست من القرآن. أما لو كانت من القرآن فإن السلف قد اختلفوا في ذلك، والذي عليه الأكثر والذي تدل عليه النصوص وسدا للذريعة الأولى أنها تمنع، أنها تمنع حتى ولو كانت من القرآن. قال أو حرزا حرز، يعني يجوز له أن يمس ذلك الحرز ولو حرز بأن غلف بجلدة ونحو ذلك. فلو غلف بجلدة ونحوها ذلك تلك التميمة، لو غلفت بجلدة ونحوها يجوز مسها لو كان على جنابة، واضح؟ إلا لك الآية، وإلا كذلك لحرز حرز، واضح؟ هذه كلها مستثنيات. وكذلك يستثنى الجزء للتعليم مطلقا أجز. كما تعلمون أن بعض الناس وبعض الطلاب وبعض المعلمين معلمي القرآن يكتبون القرآن على اللوح أو على أجزاء مقسمة، أو بعض المصاحف التي تطبع مقسمة أجزاء، فهذه يجوز مسها للمحدث إذا كان من باب التعليم حتى للحائض، لكن إذا كانت على وجه التعليم فإن المحدث حدثا أكبر أو المحدث حدثا أصغر إذا كان يريد أن يحفظ القرآن وعادته أن يحفظ في وقت معين وفي ذلك الوقت كان محدثا فإنه يجوز له أن يمس الجزء من القرآن لضرورة التعلم، لضرورة التعلم. كذلك الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن، هي مستثنات من مما سبق. لماذا؟ لأنها لو بقيت ومكثت أياما عديدة لا تقرأ القرآن قد تنسى ذلك القرآن الذي حفظته وقد يطول عهدها به، فأجاز لها العلماء نص على ذلك المالكية على جواز قراءتها للقرآن. نعم. قال إلا لك الآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، أي سواء لصغير صبي، مطلقا هنا سواء لصبي أو لكبير ونحو ذلك، فإنه يجوز له أن يمس الجزء من المصحف. نعم. قال رحمه الله وذاتك الحيض لهذا فامنعا ووضعها في الفرج والتمتع، أي وذاتك الحيض لهذا، أي لما تقدم من الأمور الصلاة والطواف والصيام، كل هذه الأشياء تمنع منها ماذا؟ الحائض، ذات الحيض تمنع منها مما تقدم، مما يمنع منه المحدث، واضح؟ قال وذات كالحيض لهذا فامنع ووطأها في الفرج والتمتع، وتزيد الحائض تمنع من أشياء أخرى لا تمنع منها، لا يمنع منها غيرها من المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. ما هي هذه الأمور؟ قال وطأها في الفرج، فاعتزلوا النساء في المحيض. قال والتمتع تحت إزار قبل غسل، واضح؟ إذن كذلك تمنع الحائض من أن يمسها زوجها أو يباشرها ويستمتع بها فيما بين السرة والركبة الذي عبر عنه تحت إزار قبل غسل، قبل. وكذلك تمنع من أن تباشر حتى ولو طهرت قبل الغسل، فإن المذهب عندنا أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته الحائض حتى ولو طهرت من حيضها حتى تغتسل. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ماذا؟ حتى يطهرن. ثم قال فإذا تطهرن، وهنا هذا التثقيل والتشديد دلالة كما نص عليه بعض العلماء على أنه إشارة إلى الاغتسال، إلى الطهر من الحيض وإلى الاغتسال. قال وذاتك الحيض لهذا فامنع ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاقا جددا، أي الاعتبار والاعتداد بالعدة هذا غير معتبر حال حيض المرأة، تمنع منها كما بينا. وكذلك يمنع الرجل من طلاق زوجته وقت الحيض، يمنع من ذلك، يحرم عليه. فإن طلقها وجب عليه ماذا؟ أن يرجعها، لذلك قال المصنف عليه بالرجعة جبرا يلزمه الحاكم، يجب عليه أن يرجع زوجته التي طلقها وقت حيضها، كما حصل لابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب والده سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، مره ماذا؟ فليراجعها، فلتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها بعد أن لا يمسها. واضح؟ نعم. لو كانت الثالثة لها أحكام أخرى، أنا ما أريد التفصيل في الطلاق وإلا سنضيع بين دفتي أو كلام المصنف رحمه الله. المهم أن الطلاق خلال الحيض أو وقت الحيض هذا محرم، لكنه يقع في المذهب، هو واقع يعد يحتسب يعتد به. قال فيه اعتداء أو طلاقا جددا عليه بالرجعة، إذن يأمره الحاكم بأن يرجع زوجته، فإن أبى فإنه يهدده بالسجن، لا بد أن يرجع المرأة، هذه حقوق المرأة، فيعني يأمره ويجبره على أن يراجعها، فإن أبى سجنه بالفعل ثم يهدده بالضرب، فإن أبى ضربه بالفعل حتى يرجع زوجته. واضح؟ وإن أراد أن يطلقها فليدحها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. قال عليه بالرجعة جبرا يقضى، يعني يقضى قضاء، واسقط صلاتها وصوما يقضى. ما معنى الكلام كلام المصنف الأخير؟ قال واسقط صلاتها، أي أن الحائضة تمنع من الصلاة وهي ساقطة عليها، لا تؤمر بقضائها، بخلاف الصوم فإنه ساقط على الأداء، أداء الصيام يسقط عنها، لكنها ماذا؟ تقضيه بعد ذلك، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بباب الحيض والنفاس وما يمنع الحدث. طيب، الآن سنشرع إن شاء الله عز وجل في باب الصلاة حتى نتقدم قليلا. كل ما يتعلق بالحيض والنفاس أظنه واضح. كم بقي على الوقت؟ باقي وقت. وكتاب الصلاة كتاب شيق وسهل، وأنتم إن شاء الله تنشطون لذلك. وانظروا إلى إن شاء الله إلى النهايات، يوم تنتهون من هذا المتن إن شاء الله شرحا وحفظا، قد تشكل عليك بعض المسائل حاليا فيما أخذناه، لا تغتم صراحة، لا تغتم، فإنك إن شاء الله إذا أعدت المراجعة ستفهم جزءا كبيرا كذلك، ويبقى تبقى بعض الأشياء لا تفهمها، ثم بعد ذلك تعيد وتكرر وتعيد وتذاكر إخوانك إلى أن تفهم، لكن هذا الأمر يأتي بماذا؟ مع الوقت، مع الوقت، وستحمد لنفسك صبرك على هذه الأيام أنك تجاهد نفسك لحضور مثل هذه الدروس، لا سيما في الفقه، لا سيما في الفقه، فأنا أعدها أنها فرصة يعني قد لا تعوض، يعني فرصة لدراسة الفقه متن من أوله إلى آخره في سنتين، في سنتين، فهذه فرصة لا تعوض. أنا أجزم لكم يعني يقينا أن أكثركم أو أكثرنا لا يمكن أن ينتهي، لا يمكنه أن ينتهي من متن في سنتين، متن فقهي بجميع أبوابه من سنتين، أجزم لكم جزما في الأعم الأغلب أنه لا يقدر على ذلك إلا من أتاه الله همة عالية جدا. واضح؟ طيب، الآن نشرع إن شاء الله عز وجل في باب الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من كتاب الطهارة شرع في باب الصلاة، فقال رحمه الله باب أوقات الصلاة، ابتدأ بأوقات الصلاة. والباب كما أخذنا في عدة فيما تقدم أن الباب هو ماذا لغة؟ هو الفرجة، الفرجة في ساتر يعبر من خلالها من خارج إلى داخل أو العكس، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو الجملة الصالحة من المسائل التي تشترك في باب واحد أو في موضوع واحد، كباب الصلاة، باب الحج، باب الصيام إلى غير ذلك. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الطهارة، وقدم الكلام عن الطهارة على الكلام على الصلاة، والطهارة وسيلة إلى ماذا؟ إلى الصلاة، والصلاة مقصد، مقصد عظيم، بل هي ركن من أركان الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام، بل هو هي ركنها ركنه الثاني، هي ركن الإسلام الثاني، وقد فرضها الله عز وجل قبل الهجرة بسنة في الإسراء، فرضها الله عز وجل فوق سبع سماوات، فلذلك العناية بها والاهتمام بها بفرائضها وواجباتها وسننها وخشوعها وأدائها على أكمل وجه هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فكلامه أو كلامه عن الطهارة أولا هو من باب تقديم الشرط على المشروط، فإنه لا تصح صلاة إلا بطهارة، فلذلك تكلم عن الطهارة وفصل فيها تفصيلا يعني وافيا ومجملا، ثم بعد ذلك شرع في بيان أحكام الصلاة وما يتعلق بها. الصلاة في اللغة كما هو مشهور بينكم أنها هي ماذا؟ الدعاء، أنها هي الدعاء. أما في الاصطلاح فهي عبادة بأفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ابتدأ المصنف رحمه الله ببيان أوقات الصلاة الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بدأ بماذا؟ بمواقيت الصلاة. أول ما بدأ بمواقيت الصلاة، ووقت الصلاة هو الزمن المقدر لها شرعا، الزمن المقدر لإيقاع الصلاة شرعا، لإيقاع الصلاة فيه شرعا. إذن هذا هو وقت الصلاة، وقد أمرنا بالمحافظة على الصلاة في وقتها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. فلا بد من المحافظة على الصلاة في وقتها كما سيأتي بيانه. وحتى يحافظ المرء على صلاته على هذا الركن العظيم أن يؤديه في الوقت المحدد له شرعا، لا بد أن يتعرف ويتعلم أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة عند جماهير أهل العلم على قسمين: وقت اختياري ووقت اضطراري، كما هو مبين عندكم. وقت اختياري ووقت اضطراري. الوقت الاختياري تؤدى الصلاة فيه ها في أي جزء منه، في أي جزء منه، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره، يجوز لك ذلك. لكن الأفضل أن يؤدى في ماذا؟ في أوله، محافظة على العبادة ومسارعة لها، كما قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. لكن لو أخره لعذر شرعي، كما لو انتظر جماعة حتى يدرك فضل الجماعة، فإنه يستحب له تأخيره إلى وسط الوقت، بل حتى إلى آخر الوقت على المشهور من المذهب. واضح؟ هذا ما يتعلق بالوقت الاختياري. الوقت الضروري هو ماذا؟ هو الذي ماذا كتبنا؟ هو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لعذر شرعي سيأتي بيانه. هذه الأعذار سيأتي بيانها وهي مفصلة عندكم هنا. المهم لا بد أن نفهم ابتداء أن كل صلاة لها وقت اختياري ولها وقت ضروري. الوقت الاختياري: الإنسان في سعة من أمره في أداء الصلاة في ذلك الوقت. أما لو أخر تلك الصلاة التي وجبت عليه إلى وقتها الضروري فإنه يكون آثما. لماذا سمي ضروريا؟ لأن أداء الصلاة فيه تعتبر ماذا؟ تعتبر أداء لا قضاء، ولأن أهل الأعذار يعذرون فيه، يعذرون في تأخير الصلاة إليه. فلو طهرت الحائض بعد مثلا الوقت الضروري لصلاة الظهر، أي بعد الاصفرار مثلا، فإنه في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون مؤدية لها ولا إثم عليها. واضح؟ تؤدي الصلاة وطهرت بعد صلاة العصر، فإنها وعليها صلاة الظهر تجب في حقها صلاة الظهر، فإنها تؤدي تلك الصلاة أداء ولا إثم عليها. كذلك النفساء نفس الحكم يتعلق بها على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الوقت، باب أوقات الصلاة، الوقت للظهر من الزوال. شرع المصنف رحمه الله في بيان الوقت الاختياري والوقت الضروري لكل صلاة، الوقت الاختياري والوقت الضروري لكل صلاة. طبعا تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري كما تقدم من غير عذر هذا لا يجوز، أما إذا كان لعذر فإنه لا إثم على من أخر إلى الصلاة إلى ذلك الوقت. قال رحمه الله الوقت للظهر من الزوال. إذن بدأ يتكلم عن وقت صلاة الظهر الاختياري، والظهر هي أول صلاة ظهرت في الإسلام، وأول ما ابتدأ جبريل عليه السلام بالصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بصلاة الظهر. فقال الوقت للظهر من الزوال. قد يسأل سائل يقول ما دليلكم على التفريق بين الوقت، تجعلون بعضه ضروريا وبعضه اختياريا؟ نقول أن جبريل عليه السلام كما في الصحيح صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، اليوم الأول ابتدأ صلاة الظهر في وقت ثم صلاها في آخر الوقت الاختياري كما سيأتي، صلاها بعد الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، ثم صلى به كذلك عندما صار ظل كل شيء مثله، فعلم بعد ذلك. وكذلك صلى العصر من بعد أن صار ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، واضح؟ في اليوم الثاني صلى معه إلى الاصفرار بأن صار ظل كل شيء مثليه، فعلم بذلك أن الوقت الاختياري من أوله، من أول ذلك الوقت إلى آخر ما صلى فيه جبريل عليه السلام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام جبريل ماذا قال؟ قال بين هذا وقت، بين هذين وقت، يعني بين الوقت الأول الذي صلينا فيه والوقت الثاني هو وقت الظهر، وبين الوقت الفلاني والوقت الفلاني هو وقت العصر، فعلم بذلك أن هذه الأوقات أوقات لأداء الصلاة على وجه ماذا؟ على وجه السعة، بمعنى لو أخر الإنسان صلاته إلى آخر وقتها الاختياري يكون مؤديا لها ولا إثم عليه. طيب من أين جئنا بالوقت الضروري؟ جئنا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل صلاة المغرب فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل صلاة المغرب فقد قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك من أدرك الصبح قبل طلوع الشمس بركعة فقد أدرك الصبح. فهذه الأحاديث علمنا من خلالها أن ذلك الوقت هو وقت ضرورة، بمعنى تعتبر الصلاة فيه التأخير إليها محرم ولا يجوز، لكن أداء الصلاة فيها يكون أداء لا قضاء، فعل الصلاة فيها يكون أداء لا قضاء. وعلمنا أن من أخر الصلاة إليها من أهل الأعذار فإنه معذور، ممن كان له عذر فإنه يعذر بذلك. فقال رحمه الله في بيان وقت صلاة الظهر الاختياري ووقتها الضروري، قال نعم، قال رحمه الله الوقت للظهر من الزوال في آخر القامة ثم التالي. إذن الوقت للظهر من الزوال، ابتداء وقت صلاة الظهر يا شيخ يوسف، ابتداء صلاة وقت صلاة الظهر الاختياري يبدأ من ماذا؟ من الزوال، من بعد الزوال. ما هو الزوال؟ هو أن تكون الشمس، إذا زالت الشمس عن كبد السماء، الشمس إذا طلعت من المشرق فإنه يكون أو ينشأ ظل للإنسان أو لأي شيء، ينشأ ظل أليس كذلك؟ هذا الظل تصير وجهته إلى أي اتجاه؟ إلى الغرب، إلى المغرب، لأن الشمس تشرق من المشرق، فإذا طلعت الشمس من المشرق بدأ ظله يذهب وينحو نحو المغرب، ثم لا يزال يمتد ذلك الظل حتى تصير الشمس في كبد السماء هو يمتد ابتداء، ثم لما تصل الشمس إلى تبدأ تدخل إلى وسط السماء يبدأ يتناقص، يبدأ ذلك الظل يتناقص إلى أن يصير تحت الإنسان. طبعا هذا يختلف باختلاف الأماكن والمناطق، إلى أن يصير تحته. فإذا صار تحته وبدأ يتحول إلى جهة المشرق، فإن ذلك الوقت الذي بدأ يزيد فيه الظل إلى جهة المشرق هو وقت الزوال، الذي هو مبتدأ الوقت الاختياري لصلاة الظهر. فإذا بدأ يزيد فإنه سيتجه إلى ماذا؟ إلى جهة المشرق، لأن الشمس ستذهب إلى جهة المغرب، فينعكس الظل إلى جهة المشرق. واضح؟ فمتى متى يبدأ وقت صلاة الظهر الاختياري؟ يبدأ بعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بدأ تزول، بدأ الظل في الامتداد جهة المغرب. واضح؟ ولا يعتد بالظل الذي يكون تحت، قد يكون طويلا نوعا ما لكن لا يعتد به. لماذا؟ لأنه يختلف باختلاف البلدان، قد يكون في بلد قصيرا، قد يكون في بلد منعدما كما يحصل في مكة أحيانا، وكذلك يحصل في المدينة أحيانا، يعني يكون الظل منعدما تماما تحت رجليك لا تراه، لا ظل لك. وأحيانا يكون في بعض الأوقات وفي بعض الفصول يكون زائدا نوعا ما. طبعا الآن بعد ما دخلت الساعات والأوقات نسي الناس جميعا هذه الأحكام المتعلقة بمواقيت الصلاة، وصار الجميع يعتمد على الساعات. وإلا ممن هو حي الآن يعتبر ويعتد، يعني يعتبر من علماء الفلك، لا سيما في معرفة المواقيت، لا سيما علماء الشناقطة عندهم علم ومعرفة وإدراك بمواقيت الصلاة وبالأمور الفلكية. حتى أنه يذكر عن الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمه الله، وكان معروفا أنه يخرج إلى الصحراء يتتبع مواقع القطر ومنابت الزرع من أجل قطيعه، قطيع الإبل ونحو ذلك. فحصل أن كان مع ابن أخته وكانوا في سيارة فضاعوا في الصحراء، صحراء واسعة شاسعة، ضاعوا في الصحراء وابتعدوا كثيرا يتفقدون بعض الإبل الشاردة، وابتعدوا كثيرا عن المخيم، لأنه كان يخرج إلى الصحراء فيخيم فيها مع طلابه، مع طلابه. فكان رحمه الله تعالى أن ضاع هو ورفيق من كان معه، ضاع في الصحراء وكانوا بالليل، فرجعوا إلى المخيم بالنجوم، بتتبع النجوم، يتتبع النجم في السماء. فيقول مرافقه، يقول والله حيرني كيف رجعنا إلى نفس المكان ونحن على بعد كيلومترات كثيرة جدا، كيف رجعنا إلى نفس المكان؟ يعني هذه الصحراء يتيه الإنسان فيها، لكن مع ذلك كما قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كثير من الناس، لكن هذا الشيء بدأ يندثر، الناس صارت ما تهتم به إلا قليلا. فالإنسان لا، يعني علماؤنا قديما كانوا يعني يضبطون مثل هذه الأشياء، وقد ألفت فيه منظومات، علم الفلك والمواقيت ألفت فيه منظومات، وبعضها يعني بعض مما ذكره سراج السالك ابن بري ذكر بعض الأبيات في هذا الباب. نعم، نعود إلى ما نحن فيه. قال الوقت للظهر من الزوال، إذن مبتدأه من الزوال، إذا زالت الشمس عن كبد السماء. وآخر الوقت الاختياري إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ لآخر القامة، لآخر القامة. يريد بذلك إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. لماذا قال إلى آخر القامة؟ لأن صيرورة أو بلوغ ظل كل شيء مثله يحسب بسبعة أقدام، فآخر القامة وآخر قدم هو نهاية ظل كل شيء مثله. فلنفرض الآن إنسان بلغ وقت صلاة الظهر الاختياري، أو وقت صلاة الظهر الاختياري الذي هو الزوال، ثم انتظر وأراد أن يصلي الظهر في آخر وقته الاختياري، واضح؟ إلى ماذا ينتظر؟ يحسب، ينظر إلى ظله، فإذا وجده مثله، مثل طوله، فذاك هو ماذا؟ وقت صلاة الظهر الاختياري. نعم. لكن من أين يبتدئ الحساب؟ يبتدئ الحساب من بعد إلغائه لذلك الظل الذي يكون تحته. واضح؟ يعني الآن قلنا أن الزوال إذا كانت الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، صار ظل الإنسان تحته، أو أحيانا يكون ممتدا وأحيانا يكون مقتصرا يعني قليلا. فمتى يبدأ وقت الزوال؟ إذا بدأ الظل يمتد جهة المشرق، يبدأ الحساب من ذلك الوقت، أي نعم، من وقت دخول الظهر. فيحسب ظله، فإذا امتد بأن صار من ذلك المكان الذي ابتدأ منه الحساب إلى نهايته صار مثل طوله، فذلك هو آخر وقت صلاة الظهر الاختياري. ويحدد كذلك بسبعة أقدام من قدم كل إنسان. سبعة أقدام هي نفس ذلك الظل الذي امتد. واضح؟ إذن قال الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة. إذن باختصار يا مشايخ، وقت صلاة الظهر الاختيار يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، بعدين بعد ذلك وقت صلاة العصر متى يبدأ وقته الاختياري؟ قال ثم التالي مختار عصر، أي آخر وقت الظهر الذي هو ماذا؟ أن يصير ظل كل شيء مثله، هو بداية وقت العصر. فهما مشتركتان في هذا الوقت، مشتركتان في هذا الوقت. فلو أدى الإنسان صلاة الظهر في آخر وقت صلاة الظهر الاختياري يكون مؤديا لها، بل ولو أداها في أول صلاة العصر، في أول وقت صلاة العصر الاختياري يكون مؤديا لها على قول في المذهب. واضح؟ بعد ذلك قال لآخر القامة ثم التالي مختار عصر وضرور الظهر. يبدو أنه لا بد أن أشرح بالقلم حتى يتضح الأمر. الأمر جد سهل. الآن عندنا وقت صلاة الظهر الزوال، واضح؟ تمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، واضح؟ بعد ذلك يمتد الغروب. دعونا نقول الغروب وبعدين نفصل. بعد ذلك طلوع الفجر. ستتضح لنا جميع أوقات الصلوات الاختيارية والضرورية إن شاء الله عز وجل من خلال هذا المقطع. الزوال بداية وقت صلاة الظهر الاختياري، متى ينتهي؟ يوم يصير ظل كل شيء مثله، تمام؟ وقت الاختياري لصلاة العصر يبدأ من هذا الوقت. طيب، لو أدى المكلف صلاة الظهر في هذا الوقت أربع ركعات، قبل أربع ركعات من إدراك هذا الوقت، يكون مؤديا لها في وقتها الاختياري. بل ولو أداها في البداية أربع ركعات بعد أن يصير ظل كل شيء مثله يكون مؤديا لها كذلك على قول حكى فيه خليل الخلاف. طيب، كذلك كما قلنا في الظهر نقول في العصر، لو أدى صلاة العصر قبل دخول وقتها الاختياري بأربع ركعات يكون مؤديا لها. فهما كما قال المصنف مشتركتان في هذا الوقت، تمام؟ طيب، نواصل. إذن من الزوال إلى هذا الوقت هو وقت صلاة الظهر الاختياري. العصر وقته الاختياري من هذا الوقت، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو يعبر عنه بالاستشراق، تصير الشمس صفراء في السماء. هذا الوقت هو ماذا؟ وقت الاختياري لصلاة العصر. طيب، من هذا الوقت من الاصفرار إلى الغروب هو وقت العصر الضروري. وأين هو وقت الظهر الضروري؟ هو من هذا الوقت، من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى ما قبيل الغروب، ما قبل الغروب وقت الضروري. الآن وقت الضروري، وقت الاختياري لصلاة الظهر، ما هو؟ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، تمام؟ وقتها إذا انتهى وقتها الاختياري طبيعيا سيبدأ وقتها، وقتها ماذا؟ الاضطراري، يبدأ من هذا الوقت إلى ما قبيل المغرب أو غروب الشمس بخمس ركعات، سيأتي بيان ذلك. وقت العصر الاختياري من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثليه. فإذا بلغ هذا الموضع إلى الغروب هذا وقته ماذا؟ الضروري. إذن المغرب الظهر والعصر يشتركان في ماذا؟ في الوقت الضروري. من أين إلى أين؟ من أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى الغروب. واضح هذا؟ واضح؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يجوز لك أن تؤدي صلاة الظهر في أي وقت من هذا المجال، كما يجوز لك أن تؤدي صلاة العصر في أي وقت من هذا المجال. ويستحب عندنا في المذهب تقديم صلاة العصر خاصة لفعل عمر رضي الله عنه. أما أصحاب الأعذار، إنسان امرأة حائض طهرت في هذا الوقت مثلا قبل صلاة المغرب بخمس ركعات، طهرت في هذا الوقت، هذه المرأة الحائض إذا طهرت في هذا الوقت وجب عليها صلاة الظهر والعصر. لو طهرت بعد الغروب هل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا تجب عليها، لكن ما دام أنها طهرت في الوقت الضروري للظهر والعصر فإنه يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. طيب، لو بقي من غروب الشمس مقدار أربع ركعات فما الذي يجب عليها؟ تجب عليها صلاة العصر فقط وتسقط عنها صلاة الظهر. طبعا نحن لما نقول بقي لها مقدار أربع ركعات بتقدير الطهر أنها ستغتسل وتتطهر ثم تدرك أربع ركعات، هذا شيء مقدر. فلو بقي لها مقدار أربع ركعات فإنها والحالة هذه تسقط عنها صلاة الظهر وتجب في ذمتها ماذا؟ صلاة العصر. بعد ذلك الغروب، من أين يبدأ وقته؟ يبدأ من غروب الشمس إلى ماذا؟ في المذهب قولان، والقول المشهور أنه لا وقت ضروري لصلاة المغرب، وأن كل وقتها ماذا؟ اختياري، وهو ماذا؟ من غروب الشمس إلى أن تؤدى صلاة المغرب مع استيفاء شروطها، بمعنى استيفاء شروطها من طهارة وستر عورة، وحتى ولو طهارة من حدث أكبر وستر عورة واستقبال قبلة. فلو غربت الشمس وقدرنا الوقت الذي يتطهر فيه الإنسان ويستر عورته ويستقبل قبلته فهذا هو وقتها الاختياري، تؤدى مباشرة. ولذلك تلاحظون في بلدان المالكية أنهم يصلون عقب الإقامة أحيانا مباشرة، أو إذا انتظروا ينتظرون شيئا يسيرا، ينتظرون بعد الأذان مباشرة أو ينتظرون شيئا يسيرا. لماذا؟ لأن القول المشهور في المذهب أن الصلاة ليس لها وقت موسع، وقتها الاختياري غير موسع. والقول الثاني الذي عليه جماعة من المالكية هو مذهب الجمهور أن وقتها يمتد إلى غروب أو غياب الشفق الأحمر. تعرفون الشفق الأحمر؟ هو ذلك الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، لما تغرب الشمس وتغيب تبدو لنا ماذا؟ حمرة. تلك الحمرة لو غابت انتهى وقت المغرب وبدأ وقت ماذا؟ بدأ وقت صلاة العشاء، بدأ وقت صلاة العشاء. القول الأول كما ذكرنا هو المشهور، والقول الثاني هو قول معتبر ذكره جماعة شهره الرجراجي وابن العربي وكذلك سند وجماعة من علماء المذهب. طيب، ثم قال بعد ذلك من الغروب قلنا إلى الشفق الأحمر. من الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. الليل من أين يبدأ وأين ينتهي؟ يبدأ من الغروب وينتهي، ينتهي مع ماذا؟ مع طلوع الفجر. تقسمه على ثلاث: الثلث الأول، نهاية الثلث الأول هو نهاية وقت صلاة العشاء. بداية وقت صلاة العشاء يبدأ من ماذا؟ يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ماذا؟ إلى نهاية ثلث الليل الأول. واضح؟ هذا وقت صلاة العشاء الاختياري. وقتها الضروري ووقت المغرب الضروري ما هو؟ وقت المغرب الضروري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر على القول الذي ذكرناه، أو من يوم أن تؤدى على القول الأول، إلى ما قبل طلوع الفجر بأربع ركعات. واضح؟ وأما وقت العشاء، وقت العشاء الضروري، وقت العشاء الضروري قلنا الاختياري، وقت العشاء الاختياري ما هو؟ من الشفق إلى آخر ثلث الليل الأول. أما وقتها الضروري فهو من ثلث الليل الأول، يعني بداية ثلث الليل الثاني، إلى طلوع الفجر. هذا وقتها الضروري، على أن هناك بعض المسائل التي سنشير إليها فيها خلاف في المذهب. الآن اتضح الوقت الاختياري والوقت الضروري. لو نقرأ، نعم، الضروري للمغرب يبتدئ من حين أدائها على القول المشهور إلى ما قبل طلوع الفجر بأربع ركعات. أما على القول الثاني فهي من الشفق الأحمر إلى قبل طلوع الفجر بأربع ركعات كذلك. طيب، نتابع كلام المصنف، فمجمل ما شرحناه هو الذي سنقرأه لها الآن وسترون أنه سهل. نعم. قال رحمه الله: من البداية من الزوال لآخر القامة ثم التالي. واضح؟ الوقت للظهر، وقت الظهر الاختياري، يبدأ من الزوال وينتهي بآخر القامة التي هي أن يصير ظل كل شيء مثله. ثم بعد ذلك مختار عصر وضروري الظهر للاصفرار شريك. ثم التالي، ثم آخر وقت الظهر هو نفسه أول وقت، هو أول وقت العصر الاختياري. واضح؟ ثم التالي، ثم هذا الوقت الأخير هو نفسه مختار العصر الأول، أول وقت، أول الوقت الاختياري لصلاة العصر. ثم قال وضروري الظهري، وهو في نفس الوقت بداية ضروري الظهري. واضح؟ اتضح لكم؟ قال ثم التالي، يعني هذا الوقت الأخير الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو بداية مختار العصر، وهو في نفس الوقت بداية ضروري الظهر. ثم قال للاصفراري، للاصفراري إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا نهاية وقت صلاة العصر الاختياري، نهاية وقت صلاة العصر الاختياري. بعد الاصفرار ماذا عندنا؟ وقت صلاة العصر الضروري إلى الغروب، وهذه لم يذكرها المصنف رحمه الله، لكن تعلم مما سيأتي من كونه سيذكر الغروب بعد ذلك. فمن الاصفرار إلى الغروب هذا وقت العصر الضروري. ثم قال إلى الغروب مغرب لا، قبل ذلك للاصفرار شركهما بالقدر، وتقرأ هكذا، ضبطها هكذا، ليس أشركهما وإنما شركهما. قال للاصفرار شركهما بالقدر. الآن ذكرنا لكم أن الظهر والعصر تشتركان، مشتركتان في الوقت، تشتركان في الوقت الذي هو ماذا؟ تشتركان في الوقت الضروري، لكن مراد المصنف هنا شركهما في الوقت، أي أنهما يشتركان في الوقت الذي أشرنا إليه، وهو نهاية المختار من الظهر وبداية المختار من العصر. فإنهما يشتركان في الأربع ركعات. واضح؟ طيب ثم قال من الغروب مغرب فضيقه بقدر شرط أو مغيب الشفق. نعم، إذن قال من الغروب مغرب، يعني وقت صلاة المغرب هي غروب الشمس. فضيقي هذا القول الأول، وقتها ضيق جدا بحيث أنها تؤدى بعد أن تحصل أو بمقدار ما تحصل فيه في ذلك الوقت شروطها وتؤدى، هذا هو وقتها، فهو وقت مضيق، فهو وقت مضيق بقدر شرط. رأيتم هذا القول الأول، فضيقي بقدر شرط، بقدر ما تستوفى شروطها. فإذا استوفيت المقدار، ليس حقيقة المقدار، مجرد مقدار ما يؤدى فيه الوضوء وتستر فيه العورة وتستقبل فيه القبلة، هذا الوقت هو وقت صلاة، وتؤدى فيه، هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب، يعني وقت ضيق جدا، وقت ضيق. هذا القول الأول. ثم قال حكى القول الثاني أو مغيب الشفق، أو مغيب الشفق، هذا القول الثاني أشار إليه، فقال أو أن وقتها ينتهي بمغيب الشفق الأحمر، الذي وقتها نتكلم الآن عن الوقت الاختياري. القول الأول أنه وقت مضيق، ليس له يعني اتساع، ليس موسع، وإنما هو وقت مضيق. والقول الثاني أن وقت المغرب الاختياري ينتهي بمغيب الشفق الأحمر. قال بعضهم ناظما القول الثاني، قال يمتد للشفق وقت المغرب، وقت المغرب يمتد للشفق وقت المغرب، شهره الرجراجي وابن العربي وسند كذاك والباجي وغير هؤلاء يا ذكي. بمعنى أن القول بأن وقت المغرب الاختياري ينتهي مع الشفق، مع غروب الشفق كما هو قول الجمهور، قول معتبر في المذهب، قول شهره جماعة من العلماء في المذهب. ثم قال نعم وقت العشاء منه لثلث قدما ومنه للفجر ضروري فيهما. طيب وقت العشاء الاختياري يبدأ من ماذا، من متى؟ قال يبدأ من وقت الشفق. وقت العشاء منه هنا الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى آخر مذكور، ما هو؟ هو مغيب الشفق. قال بقدر شرط أو مغيب الشفق وقت العشاء منه يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، الذي عبر عنه بقوله لثلث قدما، أي الثلث الأول المقدم الذي هو الثلث الأول، ومنه ومن الثلث الأول نعم للفجر ضروري فيهما، يشتركان في هذا الوقت في أن كل من المغرب والعشاء وقتهما ضروري من نهاية الثلث الأول من الليل إلى الفجر، فهما يشتركان في ماذا؟ في هذا الوقت الضروري. وينفرد المغرب بوقته الضروري من أين إلى أين؟ أو من متى إلى متى؟ إلى ثلث الليل الأول. أحسنت، من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، على أنه تبهوا هذا، يعني أنا ما أريد أحكي الخلاف لكن لابد أن يذكر لأنه خلاف قوي في المذهب. بعض علماء المذهب يجعل وقت العشاء الاختياري ينتهي بنصف الليل وليس بثلث الليل، وبعضهم يجعل الوقت الاختياري لصلاة العشاء الليل كله، لكن هذا القول الأخير قول ضعيف جدا، لكن القول الثاني قول معتبر كذلك في المذهب، ولا نريد أن نشتتكم بالخلاف. الذي تضبطونه ماذا؟ أن وقت العشاء الاختياري يبدأ بمغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وأن وقته الضروري يبدأ بنهاية ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. أنا أريد أن أطبق معكم كيف نحسب الليل حتى نعرف ثلثه الأول من ثلثه الأخير. الآن غروب الشمس، متى تغرب الشمس؟ 5:30 نفرض هكذا، وشروق والفجر، طلوع الفجر متى؟ طلوع الفجر وليس طلوع الشمس. أنتم تصلون الصبح بعد طلوع الشمس؟ لنفرض أن 5:30 من 5:30 إلى 5:30، كم ساعة؟ 12 ساعة، اقسمها على 3 4، احسب ثلث الليل الأول، أضف 4 ساعات إلى بعد 5:30 من المغرب، يعني الساعة كم؟ يعني ثلث الليل الأول متى ينتهي؟ ينتهي مع تمام الساعة التاسعة الخامسة ونصف، السادسة ونصف، السابعة ونصف، الثامنة ونصف، التاسعة ونصف، التاسعة ونصف. نعم. إذن ثلث الليل لا ينبغي عليكم وعلينا جميعا أن نؤخر في هذه الأيام صلاة العشاء إلى ما بعد الساعة التاسعة ونصف، على قول المالكية المعتمد المشهور، وعلى قولهم الثاني وقول الجمهور أنه إلى نصف الليل، بمعنى أضف ست ساعات، بمعنى أن لا نتجاوز الساعة الحادية عشرة ونصف. نعم، يعني تقريبا مع تمام الساعة الثانية عشر ونصف ينتهي وقت العشاء الاختياري. إذن هذا ما يتعلق بوقت العشاء الاختياري. ثم قال طبعا هذه الأقوال حكاها صاحب الكفاف، تعرفونه صاحب الكفاف، ماذا قال صاحب الكفاف؟ هذا نظم الفقه المالكي، مختصر خليل، في أظن 13,000 بيت. قال لا، لكن اختصر بعد ذلك إلى 3,000. فقال فالذي تدرسونه أنتم لا شيء، يعني 1,000 بيت يعني ما هو بذاك الشيء الكبير. يعني قال رحمه الله وللعشاء من شفق للثلث لل، وللعشاء من شفق للثلث لل، اللل هذا تخفيف من الأل، الأل يعني مثل الأولى يعني الأول، يعني وللعشاء وقته من شفق غياب الشفق الأحمر للثلث الأول، للثلث لل، وقيل للنصف، وقيل الليل كل، وقيل للنصف، وقيل الليل كل. إذن هذا ما يتعلق بصلاة العشاء الاختياري، وقت صلاة العشاء الاختياري والضروري. بقي ماذا؟ صلاة الصبح. قال والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار، ونحن نرجئها إلى الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.